السلام عليكم ورحمة الله. يعني ابتداء شكر الله لمؤسسة مودة على هذه المودة، على هذا الاستقبال، يعني نسأل الله أن يكرمهم ويبارك فيهم وينفع بهم إن شاء الله عباد البلاد. ومرحبا بكم، أنتم شرفتونا هذا اليوم، يعني يوم يعني يوم عطلة عند الناس مع هذه البنت ما شاء الله عليكم، يعني تحدي واضح، فبارك الله فيكم. صلى الله ما تمشيوش خاويين، هذا هو الاساس. شو عامرين ان شاء الله كل واحد راه الحد. احنا عندنا في الثقافه المغربيه والتسوق، ياك يعني حتى الحد كاين اليوم في مش من السوق عندكم هنا اليوم حس بالسبت في الاسلام هنا واحد السوق امتى تيكون؟ كاين واحد ديال الحد، كاين ديال الحد كاين. المهم عاده المغاربه كيتسوقوا يعني، احنا غادي نديروا تسوق اخر من نوع ثاني ان شاء الله تعالى. فنسال الله ان يبارك ويوفق. حقيقة عندي معكم هذه الحصة إن شاء الله، ولا اليوم التدريبي الحريص فيها أننا نتقاسم واحد مجموعة هذه الأشياء، مجموعة هذه المعاني لعلها تكون نافعة لمستويين، المستوى الشخصي ابتداء، النفسي الذاتي، ثم من باب يعني آخر هو قضية اللي إحنا بصدده هو العلاقة الزواجية. كيفاش ممكن ناخذ هذه المفاتيح؟ هي مفاتيح حقيقة إن شاء الله تعالى تكون نافعة وتكون عملية، لأن اليوم التدريب الأصل فيه أن يكون عمليا، هذا هو المستوى اللي لابد أن نعيه في قضية التدريب. إذا سولتكم سؤال قبل ما نبدأ، سؤال شو الفرق ما بين التدريب والتعليم؟ كاين معنا أساتذة، معلمين، أساتذة، رجال تعليم، نساء تعليم، معنا ناس كيشتغلوا في التعليم، شو الفرق بين التعليم والتدريب؟ التعليم يعلمك المعارف، والتدريب يعلمك السلوك. السلوك، هذا فرق، تفضل. شو الفرق بين التدريب والتعليم؟ التدريب يكون على الميدان، والتعليم يكون تلقي الدروس. مزيان، يعني في الأقسام. سنزلون مون ميدا سنزلون جردة تدريب المعارف والمهارات، بينما التعليم المعارف فقط. معارف فقط. خوف، شو الفرق بين التعليم والمعارف؟ كيف فرق؟ لو كيش فرق؟ كيف فرق هذا الفرق؟ اللي هو؟ التعليم هو أنك تزيد معلومة، أما التدريب هو تخرج المعلومة إلى أي صح، هذا معنى، هذا معنى من المعنى. جيد، من بين التعريفات اللي هي أساس من باب هذا، تعريف التعليم قالوا أن التعليم هو التغيير، ردوا معي بقى، التعليم هو التغيير الإيجابي، يعني تدخل يكون واحد الامباكت، واحد الأثر إيجابي على ثلاث مستويات، واضح؟ على ثلاثة مستويات، المستوى الأول على مستوى المعارف. يعني دخلنا نتعلموا شيء، فخصني المعلومة اللي عندي قبل يعني تكون فيها زيادة، فهو التغيير الإيجابي على مستوى المعارف، على مستوى المهارات، وعلى مستوى القيم. ثلاثة ديال المستويات. في التدريب النسبة تختلف، التدريب تغيير إيجابي على مستوى المعارف أو المعلومات، على مستوى المهارات، وعلى مستوى القيم. غير النسب تختلف، في التعليم نسبة المعرفة تكون 60% و 20% مهارات، و 20% ايش؟ قيم. ولكن على مستوى التدريب كيكون مستوى المهارات ومستوى التغيير، خصوصا مستوى المهارات كيكون كيصل الى 40-50-60%، فهو التركيز فيه على الجانب المهاري. احنا سندمج بين الامرين باذن الله تعالى، ما بين ما هو معرفي معلومات كذا، وما بين ما هو يعني جانب المهاري، ثم المستوى الاعمق اللي هو قضيه تغيير القناعات. ولهذا اذا بغينا نصيغوا هذا التعريف بصياغه اخرى، التعليم والتدريب النسب تختلف، ولكن في الأساس هو إكساب أو إعطاء معلومات، وإكساب مهارات، وتغيير قناعات. لابد يكون عندي هذه المستويات الثلاثة. لا تخشوكم حقل. إعطاء معلومات زين وإكساب مهارات وتغيير القناعات، هو الاشتغال على المستوى القيم أو القيم. فلا بد أن هذا المعنى يعني يسلي السحر الروحي. بارك الله فيكم. وهذا أما بعد إلى الله عز وجل. جيد، اللي نبغي أساسا هو كاين عندي بعض التوجيهات دائما تديرها في أي دورة في أي لقاء. الناس اللي ما فين تيحضرون لهذا ولا فين تيحضرون راه عارفين هذا المدخل. المدخل الأساس بالنسبة لي هو فيه بعض الطلبات البسيطة جدا منكم كمتدربين ومتدربات. الطلب الأول الله يعطيكم الخير، احنا غنتعلموا ومن أسس التعلم قضية الابتسامة، فحرصوا عليها الله يعطيكم الخير. أنا ضيف عندكم تبسموا كاين خذ الصدقة معي أنا بارك. زين شوف هو الابتسامة. الابتسامة صدقة. زين يعني لاحظ أن صدقة يعني قد تدخلك الصدقة شنو نحسب فيها؟ الأجر والثواب. فعلى الله يتقام عندي من الأيام. فهي موهبة. هي صدقة. يعني نرجو بها أجرا وثوابا لعلها تدخلك الجنة إن كانت صادقة. وما يدري. يعني لاحظوا أن جاء عتب من رب العزة على النبي عليه الصلاة والسلام عبس وتولى. في وجه من عبس وتولى؟ سائل. سائل ما صفته معه؟ أعمى. يعني الذي يرى من باب أولى. من باب أولى ما نلتمس في وجهه. أولى؟ أنا اسمحوا لي أنا بني آدم جماعة كنا بحال بحال هذا. لا تقول بارك الله فيك حررتوني الله يجزيك. فالفكره الاساسيه اللي بغينا نوصلها هو قضيه الابتسام. اذا جينا من الجانب العلمي عندنا اساس شرعي خذوها قاعده الاخوات والاخوه، راه اليوم من كنطلقوا بمنطلق يعني خلفيتنا مرجعيتنا كمسلمين راه عندنا واحد الثمار اعمق بكثير من الجانب اللي تتذكر الجوانب العلمية والشواهد العلمية. مثلاً نعطيكم مثال. لاحظوا بالنسبة لنا إحنا الابتسامة تعبد عبادة. إذا استحضر الإنسان هذه النية هي عبادة. يؤجر عليها. لها فوائد في الدنيا وفي الآخرة. بحيث سواك. إذا تحك سنانك تقول لك الدونتيست عفاك حافظ على ذلك السنين ثلاث مرات كلام بعد. إحنا عندنا بعد آخر. السواك مطهرة للفم مرضاة للرب. تقول لي كتحك سنينات. ولكن كيف نديس مستوى آخر؟ فأيهما أفضل؟ إحنا هذه بيعية نديرها بيع عشرة. تربح فائدة ولا تربح وجود فوائد؟ تربح فائدة قصيرة المدى ولا تربح فائدة ممتدة؟ هذه فائدة الأولى والفائدة الثانية أنها مرضاة للرب. فاليوم راه ملي كنحددوا الوجهة والبوصلة نتكلموا على هذا في باب تحديد البوصلة في المحاور اللي عندنا، هذا مهم جدا. الفائدة أخرى النبي عليه الصلاة والسلام في الحديث يقول لنا إنكم لن تسعوا الناس بأموالكم. ماشي شرط أن تطلعوا الناس غير بالفلوس. فليسعهم منكم بسط الوجه وحسن الخلق. بسط الوجه وحسن الخلق. واضح؟ الله وصف نفسه إيش قالنا؟ قالنا هو أضحك وأبكى. المهم أنني ندرك هذا المعنى، لا بد أن نستحضر هذا المعنى. الأمر الآخر لما نقدروا نطلقوا ما هو علم، فوائد الابتسامة عن التعلم فقط، غير التعلم، شوفوا بجانب التعلم. درت واحد دراسة علمية، نعطيكم خلاصة. أنا جابوا واحد المجموعة بحالكم ما شاء الله مشهورين تبتسموا تبتسموا كذا وكذا، وجابوا مجموعة أخرى نفس الأستاذ نفس القاعة نفس كذا. ولكن ساكن مع بسين وهو بشين ما معناش القسم الثاني ما معناش. فلاحظوا أن الفهم فهمهم المادة زاد ما بين 17 إلى 19%. الناس اللي كانت الحالة المشاعرية إيجابية وكان يعني اللي فيها هذا القليل الابتسامة والفرح، فيعني فوائد الباب هذا عجيبة جدا. فوائد الباب كبيرة جداً. قضية الابتسامة هي سر من الأسرار اللي هي عميقة جداً. زين؟ فالقرار دي الأول من ابتسامة بل يشينا سبقاً ومطبقينش معنا. ها؟ طلع شويه من 17 دوزها بزاف تنطلع شويه ان شاء الله. هذيك الابتسامه الله يعطيكم خير. هذه الخبر واحد الخبر وعذروني فيه، لا اتكلفه وهو بطبيعتي انا رجل في شويه الدعابه، فسامحوني الله يعطيكم نفوجوا شويه فسمحوا لي الله يعطيكم. ونوصلوا كثير من المعاني بطرفه ولا بنكته، ولكن المقصد هو نوصلوا لواحد العمق وواحد الاساس اللي هو غيساعدنا في الفهم. فمكاينش شي واحد عنده اشكال معاه؟ ها؟ خذ راسك يا استاذ ايمن. ايوا مكاينش مشكل. بالعكس راهي يسير الاسرار. نعم؟ بالعكس راهي يسير الاسرار القاء الكلمه. الله يسلمك. ما في راسي شيء. احنا كنطبقوا دابا. مزيان. الفكره اللي بغيت نوصل لها الله يعطيكم الخير، الشرط الثاني ولا الطلب الثاني، خير الطيف ما يتشرط والمنطق ما يفرطش، من حق كل واحد فيكم يتكلم مع اللي حداه كيف ما بغى، مسموح، ما عندي حتى اشكال. تكلم مع اللي حداه، جاوب في التليفون، بغيت تكونيكتا، بغيت تشاطي، ما عندي حتى شي اللي باقي ما خاطرش يجي مع الفطور ديالو، ما كاين حتى اشكال. مع اللي حداه تهضروا بشرط واحد، شرط واحد فقط، وهادشي كله تكلم مع اللي حداك، تاكل، تجاوب في التليفون، تعطي اشكال هادو فقط بشرط واحد، هادشي كله مسموح خارج القاعة. طبيعي؟ ياك؟ تفقين على الأمر؟ طبيعي؟ طيب، يعني داخل القاعة اش غندير معاه؟ غير مسموح ياك؟ خير إن شاء الله على بركة الله. المحاور ديالنا هي محاور رئيسة في هذا، غير شرط هذه المحاور باش ننتفعوا بها لابد يكون التفاعل. يعني قد احتاج ان بعض منكم يطلع عندي هنا يديروا واحد التمارين. انا اثرت اني في كثير من الدورات المادة كاينة واجدة، وكان اثر ان نوقفوا شوية ولا واحد الهوس من البريزونطاسيون كبير. ديال خاص كل دورة خاصها دي سلايد ديالها خاصها كذا، مع ان الان حتى في مجال التدريب هذا الامر هذا ولا كاينه واحد موجه اخرى اللي فيها اشتغال اخر، فيه بعد اخر، فيه مجموعه من الاشياء. لقينا بالتجربه ملي كنديروا لي بريزونطاسيون، الناس كتعول على البريزونطاسيون، كنصيفطها لكم، ودوك الفوائد كتسترخي ما كتدوجش. فقلنا ممكن المنهجيه اننا نجربوا أن البريزونطاسيون ما تكونش، يكونوا بعض لي فيديو اللي غنشوفوهم مع بعضياتنا، ويكون الحرص على التمارين وعلى التفاعل. هذا اللي غادي يكون يعني بشكل منهجيا بهذه الطريقه هذه. غنديروا مجموعه من لي زيكزارسيس، ما عرفوش كلشي عنده ورقه وستيلو فين يدون، اللي ما عندوش طلب الله يوجد ليه. كلشي عنده ورقه وستيلو، وبين ان كلشي عنده ورقه وستيلو ما شاء الله الظاهره ونحرصوا على هذا القليل، لأن غيكونوا بعض الفوائد وبعض المعلومات اللي مهمة أن الإنسان يدوم. مزيان. فقلت أن المحاور غتكون المحور الأول غادي نحددوا، سميناه سؤال المعنى، وهذا من بين الأشياء العميقة جدا اللي غنتكلموا عليها. ثم غادي نتكلموا على القيم الحاكمة لدى الفرد والزوج، ثم غادي نتكلموا على الخطوات الأربع أو المفاتيح الأربع للزواج، ثم نتكلم عن خطوات عمليه جدا في اداره الاسره واداره التفاعل بين افراد الاسره. هذا هو تقريبا اللي غادي يكون. منهجيا تنركز على ثلاثه ديال الاسس. الاساس الاول اننا نكونوا في انسجام مع ديننا، نكونوا في انسجام مع ديننا بمنطق تكون منسجم مع واحد المكون من المكونات ديالك النفسيه، اللي هو الجانب الروحي ديالك، لابد انك تكون في انسجام معه واحد العمق وواحد المساله مهمه جدا. اللي تيزعجو هذا الامر فيخبرني، ما عنديش اشكال. يعني ممكن لان غيكون الطرح الثاني هو طرح علمي، نجيبوا بعض الشواهد العلميه، ولكن منطلقنا يكون يعني اساسا هو شرعي. ثم الاساس الثالث هو الجانب العملي. فهذا هو الباب، كاننا يعني كنحرصوا على التاصيل، وكنحرصوا على الجانب العلمي والجانب ديال التنزيل اللي هو مهم في هذا المرحله. وبغيت تقريبا ثلاثه ديال الاشياء اللي تحكمنا في الطرح باذن الله تعالى. مستعدين؟ نبغي سريعا كل واحد يجاوبني على واحد السؤال، وهذا سؤال كل واحد فيكم غادي يتكلم فيه. هو السؤال الأول، ماذا تحب أن نعرف عنك؟ شو تبغينا نعرف عليك؟ تعطينا المعلومة التي تحب أن نعرفها عنك. قد تكون الاسم والصفة ديالك أو المهنة ديالك أو العمل، ولو بجوار هذه المعلومة اللي غتعطينا أنت لك الخيار فيها، عفاك حددنا واش مزوج، مقبل على الزواج، باقي لك 90، أنا أفضل أعرف ونفهم عن هذا. فعلى بركة الله، شكون اللي يبدا؟ يبدا الناس المحسن؟ اش ديما بصفة عامة كيخاف ديك الأولى أنت تبقى لا اسمي محسن فراس، حسن في كلاسي سنة، متزوج عندي ثلاثة الأطفال، اسمهم زينب راه في الصف الأمامي، تتابع معكم أيضا هذه الأخرى، عضو في مؤسسة مبدأ التنمية الأسرية إن شاء الله، قادم بسنة جديدة، تبارك الله، أظن هذا بكافي اليوم. كفيت أبو كفيت، طيب، شكون الثاني؟ نبداو بالترتيب هكا اسماء بناني، امي ثلاثة اطفال، فاعله جمعيه ما شاء الله. تفضلي. سكينه شمال، 26 سنه، مهندسه ديكور ومدام اسماء ما شاء الله. ايمان بنزكا، 20 سنه، حاصله على ماستر في الدراسه الاسلاميه. شو هكا؟ تفضل. هداس أسامة، سن 38 سنة، مهندس دولة، وأب لي أربعة أطفال، الحمد لله. أنت معهم هنا في مؤسسة مهندس؟ وأنا عضو في مؤسسة مهندس. كتشدوا عمرنا 38 عام. أشكرك. أوكي سي. تفضل سي. أنا الواحد المكرم. قبل لي ثلاثة أطفال ما شاء الله. طاري وعيد طاري ما شاء الله. بسم الله الرحمن الرحيم، عبد الحق نسبي، مهندس دولة، مقبل الزواج، الله يوفقك إن شاء الله. عضو فاعل جمعي تبارك الله. تفضل اسمه. السلام عليكم، يوسف مقبل عازم. مقبل ماشي مقبل، عازم يعني مجبر. الله يوفقك، الله يوفقك ان شاء الله. تفضل. السلام عليكم. صحيح حمزه، 36 سنه، متزوج، اكسبير كونطابل. تبارك الله. السلام عليكم. السلام عليكم. يوسف الجلالي، 24 سنه، اجازه مهنيه في التجاره والتصوير. عمل حاليا معطل تجاري في محطة سارة المدينة، سكن الحديدية. أنا من مدينة تازة وساكن حاليا في سارة. ناوي إن شاء الله. ما اسكت تعطل. تعطل ما اسكت. فاتي شوية. ولكن هذا صعيب لأنه قدام لاكار صعيب أشوف بزاف. صعب علينا كثير. الله يوفقك. خديجة شوقي، 50 سنة. ما شاء الله. أم لخمس أطفال. تبارك الله ما شاء الله. خمسة عيلات تبارك الله. ما شاء الله. الله يحفظهم. وضيفة جديدة، سبحان الله، الله يبارك فيك، باش سمعت على هذه الجمعية، وهذا اليوم جيت ومن مدينة الدار البيضاء. تبارك الله. وأعمل أعمال حرة. إن شاء الله. وأتابع دراستي في اللغة الإسبانية. السلام عليكم. أنا قطاع الحميد، 30 سنة، مهندسة دولة، من مدينة أكادير وعقدة بالرباط، وفاعلة جمعية جمعية مع مؤسسة عقدة. تفضل. أنا سليمان، مهندسة دولة، وأبدأ دراستي في جامعة تحمية التلامس في شؤون الحقوق. تفضل. شو هكا؟ أنا جرجع 24 سنة، يلا تزوجت. الله يبارك فيك. رسالتي في الحياة هي المساهمة في بناء الإنسان تأسيا للنبي العدنان طبعا في دخول الجنان احنا بتوبة إن شاء الله تعالى أب لطفلين يعني هشيتك كنشتغل أساسا في الاستشارة الأسرية والتربوية تخصص الدقيق هو بناء القيم لدى الأفراد والمؤسسات هو تخصص الدقيق التخصص الأكاديمي دراسة إنجليزية هذا هو التخصص الأكاديمي التخصص لينغويستيكس لسانيات هذا هو المقر عندي مكتب في درمغلف في درمغلف تما فين كاين المقر رئيس جمعية رعاية كفالة اليتيم ومهم كاين معهم كثيرا إن شاء الله يوفقنا وإياكم هذا إذا على بركة الله الحمد لله هذا خير فيه وددت سريعا أنه كل واحد فيكم نسمع منه انتظاراته من الدور فصل التقديم على الانتظار من الدور مهم اش تتسناو من الدور يعني إذا بغيت نصيغها بصيغة أخرى كل واحد فيكم سأكون راضيا بإذن الله تعالى عند نهاية الدورة أنا نتعرف على كذا كذا كذا شيء جوج ثلاثة شوفوا انتم فمهم أن نعطيكم واحد دقيقة دقيقتين حددوا انتظاركم من الدور اش كتسناو من الدور هذيك القفيفه اللي جبتوها نهار الحد شنو بغيتو ديو معها؟ كاين بغي يدي شويه الدجاج، كاين بغي يدي الحوت، كاين بغي يدي كل واحد بغي يدي. باب التلقي في باب المعنى في باب الانتظار فلا بد ان نحدد هذه المساله هذه. فمهم نعطيكم واحد الدقيقه حددوا انتظاركم من هذه الدوره باذن الله تعالى وصلوا لحاجه. تفضل خذوا دقيقه ركزوا في هذا المعنى. افضل ان اللي يقدر يكتبوا عنده شي ورقه فاش يكتب يكون افضل، الاشياء المكتوبه كتكون انفع و يعني اجدى. تكون جملة مركزة انتظاراته من الدورة هذه. تفضل. انا اللي يقول راه صعب تنتظر من الدورة. نصح الاخ ونوجهها للدراري ونصحهم بها. هذه خلاص. خلاصة اللي صح فيها بعض الخطأ. معرفة هي مفاتيح الزواج الناجح ونحاول اكتسابها على كل ما غاديش تكون في الدورة وما غاديش تكون يعني في التطبيق ومحاولة الممارسة اليومية. معرفة كامل الخلل يعني في الطريقة ديال التعامل مع الزوجة ونحاول ناخذ من عندكم كيفية يعني إصلاح هذا الخلل وبالتالي العمل بهذه المكتسبات كاملة في الدورة إن شاء الله. خلال المده التي تزوجت منها 30 سنه الحمد لله رزقت بها خمسه اطفال الاربعه الحمد لله الاولين كانت الحمد لله دازت الامور بسلام الاخر وجدت معها صعوبات وكانت هذه الصعوبات كانت هذه الصعوبات جات ترتيب على خروجي للعمل وغياب الاب عن البيت فدابا كان كنتظن نستدعي اني نجدد معلوماتي ونحاول نصحح العثرات ديالي ان شاء الله. الله يبارك فيك. تفضل يا خويا. يبغى يتكلم. تفضل سي. بسم الله الرحمن الرحيم. عندي بعض الانتظارات من بينها هي الاسس التي تقام عليها الاسره المسلمه. ما هي الأساسيات الضرورية التي تحكم التعامل بين الزوجين؟ والثالثة كيف ينظر الإسلام للأسرة؟ وكيف يوجهها ويقيدها؟ هذه كانت تكون أنفع لك اللقاء مع السي عصام. ولكن إن شاء الله حولها ندندن بإذن الله. حولها ندندن. تفضل. شنو انتظاراتكم من الضوء؟ إحاطة بالأسس الكبرى للزواج الناجح. أسس كبرى يعني شوفوا واحد واسع شوي. شباب تفضل. هكا تفضل. تدرج من الدورة وتصحح المفاهيم الغالطة عن الزواج المنتشر في المجتمع وأيضا أهداف أساسية حول الزواج. الضوابط ديال التقاعد المتزوج والجنائيات فيها يعني ادوار الرجل والمراه في الزواج ما بقاتش يعني واضحه بزاف. فواش ما عرفتش الضوابط ديالها المواظبات خاصها تتصب بها النفسيه والفروقيه يعني كيبقى واحد الحاله كاين شي كاين. عجيب عجيب. أريد أن أعرف أهم العوامل التي تساهم في نجاح الزواج وكيفية تدبير الاختلاف الفكري والثقافي بين الزوجين، خصوصا أهم الأخطاء التي يجب تفاديها لأجل زواج ناجح. أنا دائما أؤمن أن الدورات من كرسل شي مؤسسة كتبغي تعاقد معنا ولا شي دورة، أنا كرسل اليوم عناوين اللي من خلال واحد الخبرة معينة. ومن الأسباب باش نقول معكم اللي شاد، من الأسباب اللي خلاتني ما نبقاش نعتمد على البريزونطاسيون بزاف هو ان كل دوره عندها واحد احتياج معين، ولو كنتي تسمى في التدريب احتياج تدريبي، خص الدوره تلبي احتياج تدريبي ماشي تجيب احتياجات مسبقه فيها توقع. صح غيكون فيها جوانب كثيره من الصحه، ولكن اليوم هو خصو يعني شرف كي كي كي نجيبوها سور ميزور سور ميزور ما امكن، ما غاديش نجيبوها سور ميزور 100%، ولكن على الاقل شرفكم الله الا كانت تلبس 45 بحالي ماشي نجيبوا ليه 43 ولا 42، خصنا نجيبوا ليه 44 شويه 46 47 ما يبقى قريب الحال في العام شويه ديال القطن الاخر ولا ماشي مشكل، ولكن باش تجيبوا 40 و 30 صعيب واحد. واضح؟ فعلى الاقل نكونوا قراب من من من من هذا الباب هذا. فبالتالي اليوم هذه الاسئله هي داخله في منهجيه تحديد الاحتياج التدريبي. الاصل خصها تكون اللي فيها اشتغال هذا وهيبة نتابع المركز يعني في إن شاء الله يسهل كبيرا كتساهم صافي ديك العتبة الجديدة وهذا كتكون. فمهم أن على اتساع يكون ذلك التحديد ديال الاحتياج وكما نقول الإخوة راه واعي بهذا الله يوفقهم. تفضل سمع. أي تفضل. لا شك أن معظم الشباب ومعظم نفسي أن واحد الصورة ديال المثالية من ناحية ديال شابة مقبلة على الزواج ولا شابة مقبلة على الزواج، لكن يعني أنتظر إن شاء الله أنكم تعطيونا واحد جزء منا واحد الواقع وبعض المشاكل اللي كيقعوا فيها الزوجين إن شاء الله كيفاش ممكن كيفاش ممكن نتعامل معاهم. بارك الله بارك الله بارك الله. صح تفضل تفضل يا خويا سمعوا لكم حتى أنتم إيه اللور ولا شنو تيزعم من الناس؟ تكونوا يا وكلاء عن الحياة بعد الزواج ومعرفة كيفية التعامل مع اختلافات الدفاع. بدك نعرف الواقع ما بين المثالية وما بين الزواج الناجح. الواقع يعني. أي معلومة ضبط فيه. الأختين على الأقل واحدة فيكم تسوي لنا سؤال يعني شو انتظار واحدة فيكم. تفضل. شو انتظاركم من الدورة؟ نرجع من ذلك. شو كيف تسمى بالضبط؟ سلام؟ كيف يتخطى مشاكل الحياة الزوجية؟ وكيف يتربية أبناء حسب الطرف الإسلامية والضوابط الإسلامية؟ الحقيقة هو كنا نتمنى أن مثل هذه الدورات يعني الإنسان أنه يلقاها يعني قبل الزواج كتساعد في الطريق ان شاء الله تجي لهم كيف تقول عندها 10 سنين ديال الخبره عرفنا في الزواج عرفت مكان الخلل اللي ممكن عندي. فاتمنى ان هذه الدوره تساعدني على تدارك هذا المكان الخلل واصلاحها باذن الله من اجل ان تنتهي الرابطه وان نكون يعني نشكل اسره مزيانه تخدم يعني القيم وانها تساعد في بناء المجتمع. تقول على أن العلامة على باب الدار من العنوان تيبان المبتغى من الدورة هو الاستفادة منها وتطبيقها ثم تبليغها لترون الفائدة ترجع الخير إلى ربع الأمة، لأن صلاح الأمة هو يبتدئ من صلاح الأفراد والأفراد من الأسرة والأسرة تكون أفراد لا تتدرج. تفضل. إذا عرفوا كيف اكتفوا بهذا القدر مهم فيه يعني مهم الحمد لله داك الشيء اللي موجدين تيجاوب على مجموعه ديال الاسئله وكاين الاسئله اللي حقيقه مع الخبره معك ان شاء الله نجاوبوا عليها على بركه الله الله يوفقنا واياكم وانا الهدف ديالي معكم هو انني نخرج بواحد مجموعه من التعلمات حقيقه من خلال الاسئله ديالكم من خلال كذلك تحليل تطوير الماده التدريبيه ثم الهدف الثاني هو حقيقه انني انا كشخص من خلال الخبرات ديالكم من خلال التفاعل لان منهجي في طريقه التعامل خذوها قاعده المدرب اللي كيدخل بمنطق بلس موان انه هو بلس والناس اللي كاينين موان ما عارفينش لا ينتفع هو ابتداء فاحنا داخلين بلس بلس كاين بلس واحد الجانب وانتم عندكم بلس جوانب اخرى حنا نتفاعلوا ونتنافسوا نفعوا بعضياتنا هذه هي القناعه والاساس وبالتالي كتكون واحد الخبره معينه يعني ننتفع بها اول امر غادي نتكلم فيه معكم هو سؤال جوهري مفصلي في العلاقات من خلال خبره بفضل الله عز وجل والمنة تقريبا ما بين شباب وازواج واولياء واباء وامهات يعني في هذه السنوات ديال العمل تقريبا يكون ازيد من 50,000 الى 60,000 شخص درجه فيعني غنحاولوا نعطيو واحد الزبده خلاصه ديال هذا الباب في العلاقات الزوجيه تقريبا غيكون حوالي 1500 او 2000 شخص تقريبا يعني في اللي درنا معهم مواكبة أو كان في تأهيل الزواج أو إعداد المقبلين على الزواج أو في العلاقة الزواجية الحمد لله تقريبا واحد 1500 إلى 2000 شخص فحتى هي نعطيكم واحد خلاصة وحتى في المخرجات ملي غنتكلم معكم على الخطوات الأربع هي نتيجة لتأمل دقيق جدا في الواقع المغربي ولكن بنظرة شرعية كيفاش الشرع ديالنا اسس واحد مجموعه من الاشياء كيفاش الا ممكن نشوفوا انها هي حلول عمليا لواحد الواقع مغربي ماشي كلام عشوائي مبني على التيران كيف تيقول واضح ثم غنتكلموا على مجموعه من الاشياء اللي فيها هذا البعد حقيقه البعد في اشتغال كبير مع الاباء والامهات درنا برامج في تربيه الابناء والان باقي كنشتغلوا لاحظت ان كنعطيو مهارات كنعطيو معارف كذا واحد المجموعه ديال الاشياء ولكن كتلقى داك الاثر ماشي هو اللي متوقع يعني مثلا كنتوقعوا الاثر بواحد نقيسوه مثلا بواحد 8 على 10 7 على 10 فكتلقاه 5 4 على 10 فبالتالي راه كاين واحد الفجوه ديال واحد جوج ديال النقيطات ولا ثلاثه رجعنا درنا برامج قلنا هاد السيد وهاد السيده قبل ما يكونوا اب وام كانوا زوجين فوجدنا برامج من مثل هذه الامور اللي غنطرحوا لكم ثم تحسنت الوضعيه لان كاين علاقه عجيبه مضطرده ما بين نجاح العلاقه الزوجيه وتربيه الابناء اذا كانوا في بيئه الزوجين الحمد لله واحد الاتصال واحد الموائمه واحد الموده واحد الرحمه سبحان الله هذا يؤثر ايجابا على العلاقه وعلى تنشئه الابناء حتى نعطيكم مثال وجدت كثير من خصوصا البنات الان وهذه كثيره ترفض الزواج العاش انا شفت نموذج ديال الاب قاسي مع الام قلت انا خايفة تخوفي انني نطيح في اللي طحت فيه ماما وهذا واقع مؤلم حقيقه واقع اللي مؤثر جدا تيبين على التمثل الذهني على نظرتنا للزواج من خلال ذاك السياق اللي احنا كبرنا فيه وهذا مؤثر جدا فاجبنا قلنا هذا السيد كان اب وام قبل ما يكون اب وام كان زوج وجدت برامج قلنا هذا الشخص حقيقه كان قبل ما يكون زوج وزوجه كانوا اشخاص افراد وجدنا برامج في التطوير الذاتي او سميوه التنميه البشريه او سميوه ما شئتوا نعطيكم المصطلح الدقيق ديالو الاول فشو اللي لاحظنا تطور كبير الازواج الاباء والامهات اللي كيشتغلوا على ذواتهم اشياء كثيره تصلح، واشياء كثيره الحمد لله تتغير، واشياء كثيره يعني تتحسن الى الافضل باذن الله تعالى. فاحنا هنشوف الدورات، تلاحظوا القيم الحاكمه لدى ذوات الناس وفي العلاقه الزوجيه، القول البوصله عند الفرد وعند الزوجين. فاحنا ديما نركزوا على البعد الذاتي والبعد في العلاقه، هلا ذكاء وجداني مع ذكاء اجتماعي لو بغينا نصيغوه بصياغه. السؤال الاول اللي كيطرح نفسه هو سؤال المعنى، سؤال المعنى، يعني هذا من بين الاسئله اللي مفصليه جوهريه. من ما تيتحددش الاخوه والاخوات كيوقعوا مشاكل كبيره. اليوم انا مقبل على الزواج او مقبله على الزواج، انا اقدر ان من الاسئله المفصليه العمليه اللي خصك تطرحها على الطرف الثاني، اش كيعني لك الزواج؟ وغنسولكم دابا كل واحد فيكم يجاوبني، ولكن يجاوبني بالاجابه اللي طرحت له في الذهن الاولى، هذيك التي انقدحت طلعتها بوحدها. يعني كتسمع الزواج شنو كيجيك في الذهن ديالك؟ سي محسن الزواج عطيني ديك اللي طلعت بوحدها بلا ما نخمم، حتى واحد فيكم يفكر يكتب ديك اللي طلعت بوحدها. التقاء الفرضين من اجل بناء اسره. شنو هو الزواج؟ جميع عباده وتربيه جسديه. رابطة بين شخصين. استقرار خاصة بالنفسي. استقرار نفسي. تعمير. تعمير الأرض. مودة سكينة. مودة سكينة. استقرار نفسي وسكينة. استقرار نفسي وسكينة. تأسيس بيت. مسؤولية. تجربة جديدة. استقرار. عطوني ديك الاستقرار. ركزوا بناء أسرة. مسؤولية صعبة. استقرار. استقرار. تعاون مع الطاعة. مشاكل. استمرار. استقرار. مسؤولية. قدرتينا جملة مفيدة ولكن تحليل العلاقة الجنسية. شنو هي؟ تحليل العلاقة الجنسية، يعني خليت عفة بالمصطلح الشرعي. تبحث عن نفسك مع الحصول على الأمان. اللي طلع كذا. اللي طلع كذا. تخلوا على راسك مع الدراري، تخلوا الدراري على راسك. عجيبة. تكوين أسرة. استقرار نفسي. استقرار نفسي. استقرار نفسي. استقرار ومسؤولية. امتثال لأمر الله. امتثال لأمر الله. سكينة. طريق إلى الجنة. الله. سكينة ومودة. سكينة ومودة. حتى من يكثر عليه ويحمينا من البرد والحر. الله الله. اقرا يا فرات. كوين أسرة صالحة. عجيب عجيب، يعني فيها حماية، فيها يعني صور. إذا بغينا نشوف. ممتاز. تكوين أسرة صالحة. تكوين أسرة صالحة. تحقيق الاستخلاف. تحليل تحقيق الاستخلاف الأرض. استخلاف الأرض. المشاركة والمسؤولية. مشاركة والمسؤولية. كل معنى من المعاني اللي ذكرته تيحدد لنا واحد البعد آخر. دابا أنا كنجلس مع الطرف الثاني. سواء يلاه نزوجوا، سواء يلاه مزوجين، سواء أن واحد المدة وحنا مزوجين. هذا السؤال يطرح. علاش؟ علاش الأخوان؟ شو الفائدة ديال هذا السؤال؟ مهم جدا. ليه؟ لقيت الاخر من الزواج. والبعد مقارنه الاهداف. فيها الاهداف. فيها بمصطلح دقيق المعنى في العمق يحدد الانتظار. اش كتسنى من الزواج؟ كثير من الخلافات كتوقع على انك انت بالنسبه لك المعنى استقرار. هو جا ملي اختاريتيه هو بطبيعته ما جالش في الدار ولا جلسي مع دارهم. وهذا غيخلق لك اشكال في العمق. بغض النظر واش دارهم كاينين ولا ما كاينينش، حكا ولا مو بوحده، خلي هذا الشيء مرفوع. كنتكلموا على ان هذا البعد عميق جدا، لان سؤال المعنى هو سبب خلافات كثير من الناس. وهذا الشيء ماشي على مستوى الاسره، حتى على مستوى اي مجتمع فيه هذا اشنو كيعني في الزواج؟ سؤال المعنى نقدروا نشوفوا واحد المعنى خطير جدا، هو كيحدد لك اعتقادك، معتقدك في الزواج. شنو هو تصور ولا التمثل الذهني ديالك على الزواج؟ وبالتالي هذيك القناعات اللي طلعت بوحدها هذيك هي اللي ستحكمك في العلاقه. لان بالنسبه له راحه نفسيه، والمراه فيها شويه الغوات وكتدوب الغوات و راه مساله فيها. وتخيل واحد ما نعطيكم امثله، واحد السيده بغات بالنسبه لها الزواج استقلال انها تستقل بوحدها وتكون مستقره بوحدها وكذا، والسفر. ومن اختارت الزوج اختارته بهذا المعايير لانه كيسافر بزاف وكذا. ملي دخلت اول حاجه فرض عليها قال لها تسكني مع بعضنا. الحاجه الثانيه ان طبيعه العمل ديالي لا تسمح لي اساسا ان نديك معاه. هذوك الزوج تابعين وقيس على ذلك المشاكل. مفهوم الاحترام مثلا، هذه المساله تعلم المفاهيم اللي غنأسسوا بها ولا منظومه القيم اللي غتحكمنا. ملي كنحطوا مثلا الاحترام، فبنت الناس يكون الاحترام بيناتنا، خصك تسولها سؤال، ماذا يعني لك الاحترام؟ اش كيعني لك؟ لان الاحترام بالنسبه لك ماشي احترام بالنسبه لي انا. سؤال معنى عجيب جدا. ضحكوا شويه، قال له جالسه السيده مع راجلها وشي جلسه زعما كاين هادئه وبغات تفهم شي، بغات تقيس شنو كتعني ليه هي في حياته. قالت له قول لي شي حاجه كتبغيها. جلسه عليه حميميه رومانسيه. قال لها داكشي طلع من الاول تاو. قال لها رفيسه. قالت له لا انا طلبيت على الكائنات الحيه، مستحيل تقول له انا. قال لها بالدجاج كتجي يا سالم. قالت له لا شوف راه كنبغيك على النساء على العيالات. قال لها خالتي الله يرحمها. ما كايناش هنا، ما كاينش هنا هو. فبالتالي هذا المعنى عجيب جدا. نعطيكم مثال اخر، اسمحوا لي غير نعطي امثله في العلاقه الزواجيه وفي الابناء اللي بحكم معنا اباء مهم اننا نقيسوا مجموعه من الاشياء. كتلقى ان ذاك السؤال المعنى سؤال مهم جدا. مثلا في سلا واحد المره كان عندي واحد اللقاء مع مؤسسه تعليميه خاصه، فاستدعوني قال لك بسالينا اللقاء وكذا. قلت له يعطيك الخير انا تجلس مع هذه الميته، الميته من الطف البنات اذا بها الاسبوع اللي فات ناضت وشنقات على الاستاذه بغات تضربها. والميته يعني 13 عام 12 سنه في هذه الحدود. انا بديت نسمع البنيته، قلت لها بنتي ملي كنسمع لك غير الخير وكذا وكذا وكذا، شنو وقع؟ والاستاذه اش قالت لي؟ الاستاذه قالت لي ما كاين والو. المديره يعني قالت لها ما كاين والو على ورقه. قلت لها راه سمعت بنتي شنو وقع؟ قالت لي راه واحد الورقه قطعتها لي الاستاذه. قلت لها بنتي اش كتعني لك هذيك الورقه؟ قلت لي هذيك الورقه هي الوحيد الورقه اللي بقات فيها رساله ديال اعز صديقه دوزت معها الابتدائي والروض وسافرت لافران، وفيما كانت وحشه ولا كنحس بهذا كنقرا هذيك الورقه نقراها. قطعت لها ورقه وركبها معي من الورقه عميقه عند بنيتها. راه هذا هو سؤال المعنى. ملي تيغيب مثلا كتلقى مثلا مدابزه الزوجه والزوج على واحد المساله معينه، الاحترام مثلا. في مره انا صديق لي بغيت يشتغل معايا في العلاقات الاسريه، جوج الناس واقفين على الاطلاق. واقفين على الاطلاق صافي من بعد شي 40 عام ولا 30 عام ديال الزواج. مالك ما كيحتارمش؟ لو ما حتى كنحتارمها شنو دار؟ قال لها عفاك كتبي لي شنو تيعني لك الاحترام تعريف. معنى الاحترام بسلوكات محدده كذا كذا. قلت انت عفاك كتبي لي اشنو دار؟ جابوا لي الورقه. قال لا انت غتعطي الورقه ديالك هو يعطي الورقه ديالك. بداو تيقراو تيشوفوا بعضياتهم تيضحكوا. لا لا لا ما فهمتينيش، انا ما قصدتش. من الاسباب الرئيسه في العلاقات عموما، في العلاقه الزواجيه لان فيها واحد القرب ودنو وكذا وكذا، هو هذا اللي كيغيب علينا سؤال المعنى. انت بالنسبه لك هذا الامر لا تعني به شيئا، ولكن هو بالنسبه لها عظيم. وهذا اللي كيغيب الاخوان راه يشكل. الشباب دابا كتحيدوا البورطال تيخرج معاك شي حويجات ما عمرك شتيها اولا علاه خاص تعرف انت معناه البورطال اللي عنده ياك فراسكم القصه ديال داك الشاب اللي نسى شرا شي تليفون غالي قصه مشهوره ونسى يجيبو اللور ويجلس ويتسمع ديك الطراق قال لي راه بيكون السلسول هذا هو المعنى انه يتمنى انه يكون السلسول ماشي بورطابل راه معنى عميق وبالتالي تشبت به راه والا المدخل اساسا الاخوه والاخوات المدخل الان ديك الصناعه الاعلاميه وال ديال المسلسلات وكذا هي كتصنع عندنا معاني الاشياء وليتي الان تعتقد انك بلا بورطابل ما تقدرش تعيش صناعه معنى صناعه معنى اليوم ولات العلاقه مع الانثى واحد العلاقه خطيره جدا هي مسكينه مجتهده تقاد وتصوب وكدوز واحد ساعتين ديال المكان سواء كانت محجبه ولا محجبه باش تبقى في اللوك ديالها قاده واتيرونت ودا دا دا دا دا. علاش هذا الامر تقاس عندنا في معاني عميقه جدا الامر يختلف من مش من المقاصد ديال الحجاب هو انك اليوم كتعامل مع هذيك الانثى كنفس ماشي كصوره ماشي كجسد هذا معنى عميق جدا نتيغيم تتولي ولو عندنا طارحين اشكالات ان 70% من اسباب الطلاق العلاقه الحميميه لان احنا نعتقد ان العلاقه الزواجيه كلها في هذاك الجانب هو ماشي هذاك الجانب واحد ولو كان حنا كمسلمين هذا هو المعتقد علاش غنبداو نقولوا قلب على ذات الدين ولا قلب على ذات الاصل وقلب على كذا لا المعايير اعمق من ذلك لان نجي نتامل هذيك العلاقه الحميميه كم تدوم ساعه ساعه ونص وشنو 22 ساعه كتعيش مع نفس الانسان هذاك الشخص كيفاش هو طريقه تفكيره فالمعايير تختلف الغرب هجم علينا بافلامه وراكم عارفين اش واقع ولا كيصور لينا ان هذيك السيده هذاك هو ما يجذبك اليها فقط كيفاش كتفكر اش كتقول طريقه التفكير داكشي اللي غي الدوام واش شفت التوجيه النبوي خطير جدا يعني انه اذا رايت من مراه شيء اعجبك او يعني جذبك اليها فلياتي زوجه فالذي مع هذه مع تلك فإذا حصرنا العلاقه في هذاك الجانب راهو جانب ضيق فيه جانب عفه صح فيه يعني مكان الولد صح ولكن العلاقه هي اعمق اعمق من هذاك الباب فمهم اننا ندرك واحد العمق اللي كثير من الافكار دخلت ولينا ما وقعنا ذاك التشويش مع غياب من يجلي والله يجازي من يعني حريص على هذا الامر من علماء ودعاة وكذا هل المعاني تحكمنا شيئا ام ابدا لاحظوا دابا شكون اللي ناجح عنده الفلوس عنده الطوموبيل مزيان واحد المره في الاذاعه كيتكلموا معايا على الترامواي كانوا على السياق الداربيده ماشي السياق الرباط بالنسبه لي السياق يختلف ففي السياق الداربيده قلت لهم الترامواي بالمعطيات اللي تيعطي ديال انه غادي يقلل استعمال السيارات هذا بلا ما يسوقوه لي لما لان السياره عند الناس ديال الداربيده ماشي معناها وسيله نقل معناها وسيله مظهر فمني كتكون عندك وسيله مظهر راه داخله في ليدونتيتي داخله في الهويه داخله في انا فانا اش فين راكب انا فين ساكن انا فين كنمشي للحمام فين كندير يعني الرياضه فين كنسافر هو انا اما لاش تا موين ترونسبور مشي بيكالا الغرب كتلقى وزير غادي بيكالا بقاش هو كيشوف السياره وسيله نقل فهم شاب غيشوف الاسرع والانفع واللي ما غاديش له ستريس بزاف بالتالي ما عندوش اشكال حداه الترامواي غادي يحطها وغادي يركب في الترامواي لانه وسيله نقل واضح سؤال المعنى الله يرضي عليكم في العلاقات اسوء كيجي عندك صاحبك تيقول لك ما صدقتيش ما كيفاش ما صدقتش وانا نزلت معاك لا ما صدقتيش علاش ما صدقتش ما حسيتيش بيا نرجع معاه نسولو شنو معنى الصديق عندك غيقول لك واحد غيقول لك الصديق عند الضيق، يعني انا كيتسنى منك عند الضيق تكون حداه. الانتظار تيحدد لك السلوك اللي خصك دير باش تكون معاها مستوى واحد. الاخر اللي تقلق عليك انا الصديق عندي هو اللي تيفهمني بلا ما نهضر، واللي تيحس بيا. هذا كيعطيك نوع من الانتظار انه كيتسنى منك ترد له البال الملامح ديالك ديك المكاده ديك المكاده ربطي ليا في شكل خصو اهتمام. واضح؟ فسؤال المعنى الله يعطيكم خير من الاسئله المفصليه المحوريه الجوهريه في العلاقه الزوجيه. سؤالنا واش كل واحد خصو يبقى في معنى ولا خصنا معنى مشترك؟ كنظن كل واحد كنعرفو على حدا شنو معنى الزواج عنده مزيان. وحتى قال لي بعض الكلمات استقرار بالنسبه لي الزواج عفاك شنو هما الاشياء اللي لا كانوا في العلاقه الزواجيه تعنيو لك استقرار؟ دخل معايا في المعنى حتى في استقرار، لانك انت جاي من بيئه انت كتفهم افهامها. بحال دابا شي واحد كيبقى وانت ما هادشي راه مفهوم ما محتاجش نهضر معك عليه. اش كون مفهوم عندك ماشي عندي. واضح؟ مفهوم عندك ماشي عندي. وهادشي علاش لاحظوا سبحان الله، علاش اليوم بغانا الله عز وجل تكون عندنا المرجعية له، لأن المرجعية كتحدد لك المعنى وكتولي حارس أنت تمشي عليه. وغادي نشوفوها في الخطوات الأربع. واضح؟ فالشاهد عندي في القضية خصني نحدد المعنى، ومن بعد اش كنديرو؟ كنتفقوا على معنى مشترك، وهما اللي كيسميهم بين تعريفات المبادئ. القيمة كاين القيم وكاين المبادئ، شنو الفرق بيناتهم؟ شنو القيم؟ شنو القيم؟ أخلاق حميدة. أخلاق حميدة، زيد؟ أسس. قيم. عطوني أجوبة، مبادئ. اكتسابات. إيمان. إيمان مبدأ يعني. سمات. سمات. كل ما له قيمة. كل ما له قيمة، صح؟ هذا من أدق التعريفات ديالو البسيطة. أي شيء تعتقد أنه ذو أهمية، ذو قيمة في حياتك فهو قيمة. فبالتالي ما بقيتش قضية الأخلاق، القيم هي أوسع وأشمل من قضية الأخلاق الأخوة الأخوات. أوسع، علاش؟ أعتقد أن اللباس كنهتم بلباسي، اللباس قيمة. العلاقات عزيز عليا ندير العلاقات قيمة. هاد الناس المشيدين هاد الصرح الله يجازيهم بالخير كذا، إن يعتقدون أن العمل المؤسسي الخيري كذا كذا في هذا المجال عنده قيمة، ماشي باش نخرطوا. القيم في عمقها الإخوة الأخوات دقوا معايا على التعريف، هي محب، هي التي تتحكم في قراراتنا وفي اختياراتنا في الحياة، هي موجهة السلوك ومحرك له، سواء كنت واعي بها أو لا واعي، وعيتي بها أو وعيتيش، أنت الآن هنا بناء على قيمة، بناء على قيمة، وهذه القيمة تختلف، تقول تكون أنت رد لها الباب ما ردش لها الباب، قال كون رد لها الباب ما ردش لها الباب، واضح؟ فهذه القيم هي كتحكم فينا، كتخرج من الدار وعندك خيارات كثيرة، تمشي للقهوة، تمشي عند الوالدين، تمشي للجامع، داك اللي غتختار بناء على القيمة العليا، أو كتسمى القيمة الحاكمة، لأنها موجهة السلوك ومحددة له، واضح؟ اليوم في البناء اللي مفروض علينا أو المهم عشنا فيه، كتلقى قيمة المال مثلا. الفلوس يدير اي حاجه لو الفلوس، واضح؟ يعني كتلقى جوانب كثيره في هذا الباب، فمهم ان ندرك هذا المعنى في هذه. يعني القيم هي الحاكمه الموجهه للسلوك. باش كترتفع القيمه؟ باش كترتفع القيمه؟ باش كنعرفوا القيمه قيمتها ومن خلال السلوك ديالك. السلوك ديالك مثلا عندك قيمه الوقت، راه ما يمكنش واحد ديما معطل نص ساعه ساعه ساعه وربع وكيقول لك انا راه عندي قيمه الوقت عالي. لا، راه السلوك هو اللي كيبين لي مؤشر القيمه في السلوك، ومؤشر العميق للقيمه فاش في الازمات والمحكات. تما فين كنعرفوا واش كاين شي قيم ولا الرغبه، تما فين كتعرف. علاش؟ لان داك المحك كيطلع لك شكون انت اش كتساوي. كتلقى واحد مثلا واحد السيد مثلا، واحد السيده كيحاول انه يخدم مزيان كذا كذا، وخدام مزيان في المهنه ديالو، ما تيشدش الرشوه وما كيشدش كذا، وكتجي شي ضائقه ماليه وتيقول لك راه النبي صلى الله عليه وسلم قبل الهدي وتهالوا وتحابوا وكيشد لك الرشوه. القيمة ما فاتش، ولكن كيفاش غير القيمة باش تغيرات مستواها؟ غير المعنى. واضحة؟ المعاني هي اللي كتحدد لنا القيم. قولت تكون موجودة للأصل. كيف؟ خاطر ما كانتش كاع عندك القيم. شنو يعني؟ القيم؟ كان كيقنع راسو بأنه عنده مبدأ ما يشدش الرشوة. والمعاني بتعريف آخر هي المبادئ. المبادئ هي المعاني، وبالتالي شنو كنقولوا في العلاقات؟ خصنا نديروا معنى مشترك، اي ناسسوا مبادئ مشتركه. واش تلقاو في الشركات الشباب المهندسين وكذا، كتلقى مثلا القيم الحاكمه ولا كتلقى مبادئ الشركه. المبادئ هما جمل متفق عليها، وهي اللي كتحدد لنا السير باش غنمشيو. تنقولوا مثلا، نعطيكم نموذج، وهذه من الخطوات العمليه اللي خصها الدار. كنجيو كنحددوا المعنى، هاش كيعني ليا، شنو كنعني الزواج. من بعد منا اش كنديرو؟ كنجيو كنتفقوا على معنى مشترك، وهذاك المعنى المشترك هو اللي تيحكمنا في السير. كنبداو نرجعوا ليه، كنقولوا مثلا جالس واحد الصديق قلت له تذكر ديك قصه شريح القاضي، عرفتوا قصه شريح القاضي؟ شرح القاضي سولو قال له كيف انت والزوجه ديالك؟ قال له منذ 20 عاما ما اختلفنا قط الا مره واحده قلت انا المخطئ. قال له علاش؟ قال له اتيت الزوجه ديالي قالت له قول لي شنو اللي بغيت ونقول لك شنو اللي ما بغيتش كذا كذا، واتفقوا على واحد اللائحه ديال الاشياء اللي كتحبها واللي ما تحبها حتى هي، اللي ما تبغيهاش ولا ما تبغيهاش. هذا كل مبادئ اتفق. واحد السيد ديالنا مغربي دار هو مبدا مع المرأة، قالوا له كيفاش؟ قالوا له احترقت معها، قلت لها إذا كنتي إذا كنت أنا مقلق شتي تدخلي الكوزينة، كنتي أنت مقلقة أنا مشي للجلطة، قال لي وشو؟ وشو شتي نعملو أنا للجلطة؟ المرة ما قلت شوفوا تعاونوا مع الأخ خرجوا من الجلطة. شاهد عندي لا بد ان نؤسس هذه المعاني من الاشياء اللي هي مهمه، قضيه المعاني المشتركه. صديق لي قلت له ما شاء الله سنوات دابا ديال الزواج واش كان كيوقع شي خلافات؟ قال لي كيوقع، ولكن قال لي اتفقنا درنا مبدا ما نعسوش حتى نحلوا المشكل. مبدا مبداك ما نعسوش حتى نحل المشكل، ما كاينش شي بيت مقلق ولا بيت مقلق. من نعشو حتى نحكيو، من المبادئ. صديق لي تيقول لي واحد المثال عجيب جدا وفق اليه، قال لي في بدايه الزواج باش نتفادى داك الاشكال ديال مي با كذا، فقال لك حطيت مبدا انا والزوجه، قلت لها شوفي كنقترح واحد المبدا نخدمو عليه. قالت له شنو؟ قال لها غنشوفو شكون اللي سيبر بام الاخر باهل الاخر اكثر، غنجتهدوا شكون اللي غنتنافسوا، شكون اللي غادي يبرر بوالدينا اكثر. هذا مثال غير عنده ضابط. هذا المعنى اللي ذكرت دابا عنده ضابط. رد بالك انت كأب، خصوصا الزوج، خصوصا الزوج. الولد تيكون كذا من المنظور المجتمعي ديالنا، كذا خدام دار دار، يعني كيمشي تهلا في نسيبته الام ديالو كتقدر تقلق. باش ضبطوها رد بالك. الاصل ان بعد الزواج خص يبان الاثر، خص يكون برك بامك اعظم واقوى، باش بلا ما تسعى، بلا ما تقول لها تبارك الله هذيك البنيته دخلات وشوف لي كيفاش ولا التعامل، فانت كتسهل العمليه. بقاش في الاخر اذا كان اشكال ما بين الام وما بين الزوجه، اللي في المحك هو الراجل ماشي المراه. وبالتجربه الواقعيه كل ما كان الرجل عنده قدره على ضبط هذه العلاقه فكتلقاها منضبطه. كان فيها اشكال، اشكال الرجل ابتداء بالواقع اللي شفته. واضح؟ فمهم انني خلاصه ديال هذه المحطه، محطه المعنى مع القيم، لابد اننا نحدد المعنى. زين؟ اش قلنا المعنى اش كيحدد؟ القيم. القيم كيحدد لنا الانتظارات، وكيحدد لنا السلوك والاهداف، سميهم ما شئت. واضح؟ وهذا مهم، وهذا مهم جدا. في الحصه الثانيه ان شاء الله العشيه ذكروني، غادي نتكلم لكم على واحد المعنى عميق في الاشتغال الذاتي على قضيه التصور. قولوا لي غير التصورات الذهنيه باش نربطوا، لان حنا الهدف عندنا في الحصه كلها ملي نخرجوا في الاخر نخرجوا واحد الشيما، واحد الارشيتكتور ديال الدوره. هذه كدينا لهذه كتوصلنا لهذه من بعد باش ما نشتوش المشكله. مزيان؟ جيد. شكون اللي عنده شي سؤال في هذه المحطه؟ محطه المعنى والقيم. تفضل. بالنسبه لتحديد المعنى واش يكون عند الكنترولر؟ مزيان. سؤال مهم. وحنا كضبطنا واحد الحويجات اللي هما كيف قلتوا قبيله وعاد لكم نكررها، والشرع ديالنا تيحكمنا. فحنا بالنسبه لكم ملي كتدخل الخطوبه هي ليست زواجا، هي وعد بالزواج. فما دام كاين ما عندكش حق تخرج تسهرها وهذا الشيء الاخوه والاخوات باش نعطيكم واحد الضابط تاسس هذا المعنى، او مش تاسس تاكد هذا المعنى. دار دراسة في الواقع العربي، دراسة ميدانية، حالات كثيرة شفتها. هاد القضية ديال نتعارفوا، دابا شوف غادي نشوف لكم على الحلال الحرام، خليو كنت معكم بواحد الواقع اللي الحمد لله هو لن يخالف البعد وهذا الأساس اللي عندنا. دار دراسة على العالم الواقع المغربي العربي، خذوا لنا عينات من بينهم المغرب. وأنا كنت يعني متابع لهذه الدراسة المهم واحد المقدار. بما خلصت الدراسة أن نسبة الذين يتزوجون يتم الزواج وعندهم علاقة قبل الزواج، كنوع الزواج العقد، العقد الخطوبة داخلة في المية، تقريبا نسبة لا تتعدى 1%. 99% كيكونوا سامحوني على المثال عندهم علاقة قبل الزواج، مصاحبين بالدارجة المغربية او يتزوجوا 1%. 99% ما كيتمش الزواج. وجاوبنا حالات 5 سنين ديال العلاقه كيدوزوا عام تيطالبوا، ما لكم ما تفهمناش اش كنتو ديروا نتوما. هذا هو السؤال اللي كيطرح عندي. علاش؟ لان السياق اللي نتوهم انه هو اللي غيوصلنا السياق ما ماشي هو هذا. راه ماشي هكا. نعطيكم واحد المثال مضحك شويه ولكن واقعي. شتي الزواج في الاول نفس مصاحبين ولا معارفين بعضياتنا، لا مخطوبين وكنهضروا مع بعضياتنا، هو داير تف العقد كتختلف غير الدرجه ديال الفهم. هو داير بحال ملي كتدخل شي شونتي بغيتي تشري بارطمون، عرفتي تشري بارطمون، ملي كتمشي تشوف داك الشقه، داك التيموان ولا داك لي شونتيون ولا داك كيوليو هاك الطوب بالفراش ديالها بالبيبان، وعاد كتمشي تشري اللي كيسلموا لك الدار ديالك، ما كاينش شي علاقه، كتلقى حدا هذه الحوايج مبدله، راه بحال هكا الزواج، راه كيبان منا في الاول هذاك الشيء الزوج، غير كتدخل في الصح كيبان لك شي حوايج اخرى، فبالتالي وفر على نفسك، راه الاصل هو ملي كتدخل كيوليو الحوايج اخرين. من بين الخطير في هذه الدراسه ان من بين اسباب الرئيسه في الطلاق هو ديك المقارنه، مادام ان 99% ما كيتزوجوش فهي بالتالي غتزوج زوج اخر وهو غيتزوج زوجه اخرى، او لا؟ اش يولي يدير؟ جالس وفلانة كنا كنتلاقاو مرة في الأسبوع، كنت كنتلاقا مرة في السيمانة ولا جوج، وكذا، والسياق يختلف. واليوم راك دخلتي للدوام، كتشوفها على سجيتها على كذا، فالأمر يعني يختلف واحد النسبة كبيرة قبل وبعد. وبالتالي الشرع ديالنا أعطانا محددات أخرى اللي هي أعمق وأنفع في قضية الاختيار، وهي اللي كتبقى معاه ما عطاكش الزواق. اش تيقول المغرب الزواق مالو؟ اش كيوقع الزواق؟ الزواق تاتا. فاللي كتبقى عندك هو داك الصح اللي عندك، هذا هو اللي كتبني، وهذاك هو المعايير ديال الاختيار، اللي هو قضية الأصل الطيب، قضية الدين. قضية الدين هنا راه باش تميزوا، الله يرضي عليكم، الدين على معنيين. الدين في المصطلح الشرعي كيف تيتكلم عليه الشيخ خالد الأنصاري في جمالية الدين، تيتكلم، وأنا أنصحكم تقرأوا هذا الكتاب راه رائع جدا، جمالية الدين للدكتور خالد الأنصاري، تيتكلم على واحد المعنى عميق جدا. تيقول لك مثلا اليوم أكملت لكم دينكم. هنا الدين الشرع، الأحكام كمول، كامل كمول، مخلصين له الدين، أي التدين. هو المصطلح الجديد ديالنا ديال التدين، أنك أنت الممارسات ديالك في الصلاة، في العبادة، في الأخلاق، في كذا، تكون مخلص. أقدر والعلم عند الله أن المقصد الأساس في قضية ديال في القرآن الدين، والدين على معنيين. احنا بالمصطلح الواقعي ولا عندنا الدين هو الشرع والاحكام الشرعيه، والتدين هو الممارسه العمليه للدين. فكأن الحديث يقصد التدين، مقصد يعني اظفار بذات الدين، اي اظفار بالمتدين التي تمارس الدين حقيقه، ماشي ظاهره. ظاهر هذا حكم بسيط، ولكن خصك تبحث على مؤشرات، على أشياء اللي هي تدل حقيقة على أن هذه السيدة متدينة. ومتدينة هنا في الجانب العبادي، أنها كتصلي كدير كدير جيد، وفي الجانب الفكري كيفاش هي كتشوف الأشياء. تبقى متدينة عندها شي حويجات هنا ماشي معدوك، وهو اللي قلت لكم نتكلموا على الجانب ديال التصور في المحطة الثالثة إن شاء الله. واضح؟ لابد انني نراعي هاد الاشياء. كيفاش كنختار هاد الاشياء؟ كيفاش كنبحث عليها؟ كيفاش كنقلب عليها؟ عندك مجموعه من الاشياء. مثلا ملي كيقول لنا النبي عليه الصلاه والسلام تزوج الودود الولود، باش نعرف انا ودود باش نعرف ولود؟ سؤال، هذا معيار كيحدد لك الشرح، باش نعرف انا ودود وولود؟ الولود القرابه ديالها، خالتها، عمتها، امها. والودود ربما تنقول لنا في الليل، ربما في الخطبه، ربما في، ولكن الولود ربما القرابه ديالها. القرابه شكون كنشوفو؟ العموم ولا الاخوان؟ الاخوان الاب. هاي بيت الاخوان، يعني خولوا لابنائكم. قد يتخولوا لابنائكم لان الاثر عميق جدا من جهه الابناء، من جهه الام ماشي من جهه الاب. واضح؟ تفضل. نعم شلون؟ ديال الودود ولا ديال الولود؟ ولا ديالهم جوج؟ ولا ديال الخال؟ حدد معنا شنو؟ هاد النقطة ديال الخال. أشوف هو الفكرة هو النبي عليه الصلاة والسلام عطانا هذا التوجيه، خولوا لأبنائكم، هذا توجيه عميق جدا، أنك ملي كتختار الزوجة كتشوف تخوتها. وهذا مهم جدا، كيغيب على شحال من واحد تيشوف صافي وكيبقى غير هذيك السيدة صافي، وتنسى مجموعة من الأشياء. كاين شي مجموعة من الأشياء، علاش؟ أن الأثر من جهة يعني الولد من جهة الأم تيكون عميق جدا، تيكون عميق جدا. وغتلاحظوا هذه في البيئات ديالنا، إلا رجعتوا درنا حنا واحد التجربة، جمعنا مجموعة من ديال الناس وقلنا يلاه شوفوا الأثر فين كان، واش من جهة الخوات ولا من جهة العموم. كتلقى ناس عندهم من جهه العموم، ولكن في العمق كتلقى حتى في الشبه، حتى في واحد المجموعه ديال الاشياء كتلقى. كيقول الرسول صلى الله عليه وسلم تخيلوا من نطق في عقد الساس. المهم الحديث فيه كلام كثير ما بين اهل العلم، ولكن معناه عميق هو قضية المغاربة يقولوا الأصل. أصل. الأصل. وأنا غنعطيكم بعض القواعد اللي حاولنا نتأملوا فيها من ناحية الأسرية. مثلاً من القواعد العجيبة جداً في الاختيار. إيش تقولوا المغاربة؟ المغاربة جدودنا اللي كانوا على الفطرة كيقولوا حكم عجيبة. تقول لك خصك تقلب على مع من غتفارق ماشي مع من غتجمع. صح. شنو معنيتها هذه؟ حنا رانا وين نجمعوا؟ شنو معنيتها بالله؟ تقولي واش غتخسر؟ ها؟ واش غتكون خاسر ولا ربحتي إلا تفارقت؟ لا. فيها هاد الوعد صح؟ فيها هاد المعنى. إذا كانوا مشاكل من بعد أنا غتفاهم. إي؟ مع خوتها ولا والديها. أنت هذا معنى؟ يكون الفراق بإحسان ما يكونش كيفاش يكون داك الفراق بإحسان؟ باش غنعرفوا أنا؟ شوف راح التوجيه ديالهم خصك تقلب على معامل غتفارق اي ان الفراق مؤشر اي ان شنو ندير كنقدر نبدا نشوف وضعيات هاد السيده ولا هاد السيد اللي كنتزوج به في حال الغضب هذا اذا كان في حال الغضب ضربت راسو يكون هذا الكلام من باب اولى فبالتالي تستمروا مع العشره هذا ملي كيكون سايب حنا يلاه في المرحله يمكن غادي نحاول الاسره ديالنا ولا كذا وكيبان لك هذا هو مسكينه وولدي الله يهديه راه معصب في السوق ماشي مؤشر بوحده نقول اسير غنرفضو ولكن راه هذا مؤشر مع حويجات اخرى واضح كاين اللي عنده مشكله مع راسه مع راسه هو مع راسه هو مع راسه ما عنده ما فهمش راسه بحال الحطيئه شو القصه الحطيئه هجا الناس كاملين ملي سالا شاف في المرايه قال انا قبحك الله شاف راسه عنده مشكل مع راسه واضح فالفكره هنا شنو هي اساسها باش نضبطوها كمهاره المغاربه تيقولوا مثال اخر عجيب جدا تيقول لك مرايه الحب خداعه كتعمي وخصوصا هذا التوجيه للنساء اكثر من الرجال لان القرارات بناء على العاطفه القرارات العاطفيه لا عجبني عجبك من بعد عجبك فاش شكلا واش كون لكن حويجات اخرى حويجات اخرى اللي كتعجبني هذيك عجبني وعجباتني في الشكل هذاك غن مزيان لعله يقدم بينكما ولكن راه الادوم لك هو كيفاش كيفكر كيفاش واش في المرحله ديال الخطوبه والمرحله ديال العقد كنبدا نطرح اسئله وكنشوف المنهجيه ديال الاجابه كيفاش كتجاوب هاد السيده كيفاش كيجاوب هاد السيد طريقه التفكير هذيك هي اللي غندوندوه كيفاش كياخذ القرارات واش غنمشيو لكذا واش غنكريو ولا نشريو كيفاش غياخذ لا ديسيزيون كنا نطرح على السيد نقول له في نظرك واش نكريو في المره الاولى ولا نشريو وحقيقه في المره الاولى كتجاوبوا السيده كتقول بان الانسان مع الظروف مع كذا وحسب الظروف حسب كذا الانسان خصو يمكن يقدر يكري ماشي اشكال صبروا على خمس سنين ست سنين لما الظروف كذا ريتها ما تستقر هاد الجواب غناخذو هنا ولكن غنسولها سؤال اخر باش نقيس المنهجيه ديال الجواب هادك هي اللي غدوان معاك واش فهمنا الفكره هذا هو اللي تيخلينا نمشيو مع بعضياتنا يعني. الناس ديال البادية في الشاوية تيقول واحد المثال خطير جدا كاين شي واحد معانا من الشاوية الشاوية الدار البيضاء والنواحي سطات و من جهة الأم ها؟ من جهة الأم من جهة الأم الله يتقبل لك شوف أنت ما شاء الله عليك ناضج شنو تقول لك يشكر راسه يشكر راسه نضحكوا شويه كان واحد جالس في السينما نوع الشاوي وجلس في السينما وسول لحدا قال لي سميت الفيلم قال له سميتو رصاصة في القلب داز واحد خمسة دقائق قال له عفاك سميت الفيلم قال لي سميتو رصاصة في القلب قال له شدا شو لقيتها قال لي عفاك اسمي اش هي قال لي قلت لك رصاصة في القلب شو يسول هذاك الطلب قال له منين تفخذ قلت له نعم لا واحد يدير كذا في الشاوي قال لي لا سميتو عمارة في كاشوي لا خويف يا خاطب الناس على واي قال له سميتو عمارة في كاشوي الناس البادية يسميو القلب يسميو الكاشوش عارفين المعلومة ما عارفين لكن ما عارفش اش كيقول علاش فرشنا لهذه القضيه باش نوصلوا لواحد المعنى. الناس الباديه تيقول لك حسام القاشوش ما كيخرجش. حسام القاشوش تيخرجش. غتكتبوها تاني فاش كتكتبوها واضح. فبالتالي فيها واحد اشاره عميقه جدا ان القرار لابد ان يكون واعيا. عجبني وكذا هذا مزيان هذا كل كيخليني نفكر الاولى عجبتني السيده شكلها ارتاحت ولكن غندوز نفهم شويه قاش هذا جير الزواج اللي تصبيرو قاش الدوام الزواج بنيتي ياك الفك تابيد نرجع لك العدل كامل العدل معانا لي كاين شي حد اخر ها شي حد واضح ومهم نفهم هذه النقطه واضح لكم. ف سؤال المعنى مهم المعنى تتحدد ليا القيم والمعاني ديال الاشياء والمنظومه لان ما تمرضش كيكون كتكون القيمه عندك انت السلم رقم واحد والسيله وقيمه ديال النظام الراجل عنده ولا المراه عندها في السلم واحد عزيز لها النظام الراجل معدو كسر كيخرب صباطو يلوح كذا معدو يحل حوايج عنده هو في السلم اربعه راه الفجوه اللي بيناتكم ثلاثه الدرجات فإلا بقينا لا خصك تبقى دير لا كتبحر الفجوه كتكبر ما كتوسع فخصني نعاونو على انه يطلع وننزل انا شويه ما نبقاش نحكر باش على الاقل نخلي واحد الدرجه ولا جوج بيناتنا ولا نص درجه يكون افضل. هذا هي ما وعيناش به تيخلق لنا اشكاليات كثيره وتحديات كبيره في العلاقه الزوجيه. مزيان غادي نديرو واحد التمرين باش نفهموا ان المعاني هي داك البناء ديالنا في الحياه الاسريه ديالنا وكذا هي اللي كتصنع لنا مجموعه من الاشياء. عفاكم بدو يديكم على اليمين ولا على اليسار اللي بغيتو اليوم على اليدان اللي كترتاحوا فيها وكتلقاو فيها كذا يعني مزيان غادي نجمعوا يدينا وحنا كناخذوا نفس يعني غادي نقول واحد جوج ثلاثة أربعة خمسة ستة سبعة حطيت نسولو اللي مزوجين نبداو بالدكتور ديالنا ونشوفوا الأستاذ هذوك الأخدام وحنا غادي نسيو مكتين عطونا شي طرفة وأعطيكم الزواج شي طرفة شي موقف مضحك وقع لكم شحال المدة ديال الزواج واحد عرفتي داك اللي تنضحكوا شوية داك اللي لقاو تيقلب في شتي هذاك تيقلب في الكارت ديال الزواج قال لها شحال حنا مزوجين قالت له 25 عام قال لها كون قتلتك كون خرجت دابا تفضل مع الزوجة ولا مع الأهل؟ طيب موقف وقع لك في إذا كان مع الزوجة يكون مزيان، سياق مزيان، إذا كان شي طرفة. مع الله وقعت لي مع الله. أنا نهار اللي مشينا نخطبوا، جلسنا، ودز واحد من الله. أحسن من أحسن من الله. درنا الصداق ديالنا بعد سيمانة. اللي ما تعجبنيش الدخول وخروج. إذا با ولا لا؟ هذيك الساعة بقيت نقرا. قال لك دخلوا خرجوا كاين شكون ولكن كرت. داك الشيء ما كاين مشكل. ناس واحد ليا ناس. النهار هي زكيت معاهم تنخرجوا معاهم في الطبلة. حنا مغاربة تنبقوا الطبلة كاملين. نزلت شي شوية حطيتو لي البلاصة. عمري شكون يبغي يتقاسم على شي طرفه؟ سي محسن الاستاذ هما بالنسبه قدماء المحاربين. تفضل سي محسن. واحد النهار كنت نسيت الوراق ديال السياره ديالي وما ديتهمش معايا ومشيت للقريطه. ملي كنت راجع شدني يعني الدراك كنقلب على الوراق ما لقيتهمش. فهو يعني كنقول زعما وانا كنت يعني انا ومعايا جوج ديال الاشخاص واحد اخرين ما عندنا حتى هويه ما كنعرفش حتى واحد فينا ما هز البطاقه الوطنيه ما حتى حاجه. يا سلام. كل الحياه كلها بالحياه. واحد بالحياه وواحد بالحياه. يعني قالنا انا خصني نعتقلكم وندير لكم السياره لان ما عندكم حتى هويه ولا شي حاجه. المهم كنحاول كنهضر معاه بطريقه لطيفه وكذا وكذا. قال لي فين كتخدم؟ قلت له موظف. قال لي فين؟ قلت له في وزاره التجاره والصناعه. انا كنت كنخدم في مديريه التجاره الداخليه. كنت كنتكلم مع الزوجه ديالي على العمل بزاف وداك الشيء. هي ما كانتش كتركز معايا ملي كنقول لها شنو كنخدم. المهم فكان يلاه تزوجها ديك الساعه. فقال لي مزوج. قلت له قال لي متصل بالزوجه ديالك وقول لها سولها مباشره انا كنسمع فين خدام. الا جاوبتك على قالت لي فين خدام مباشر فعلى غنقول لك. الله الله. انا كان في الصناعه مديريه التجاره الداخليه بوبو اتصلت عليها السلام عليكم راه شي وقال لي انني خصني نتصل بشي واحد من العائله ونقول له فين خدام ويسمع الجواب. قلت له فين خدام؟ قالت لي في وزاره الداخليه. يلاه يقبل. قلت لها شكرا خرجتي عليا. هو اش فاكر؟ الحمد لله هو فهم من داك الارتباك وداك الشيء على عملي صادق في هذاك المطب. الله يتقبل. الوضوح. داك اللي قالت له المراه كبيره كبرات والراجل كبار وكذا بدا الزويت. ودوز الزويت كذا قال له دخلي المراه بنساتو هي ودخل كذا راه خصو الخطر خصو كذا ديروا له ريجيم تمشي ويغسل جوج مرات في نفس السيمانه طاح واحد من واحد. خرج قال له قال لها اش قال لك؟ قال له باقي لك شهر وتموت. بارك الله فيك مزيان. عندي واحد الطريقه عمرتها هي ما نسيتهاش وكانت تعاوني دائما معها. نعم. تكون خدام في الانعاش. اييه. وتتعيط لي تقول لها شكون تقول لها داك راه تيدا له. وانا مشاكل كبيره وهي كتعيط ليا وتتقول لي خصني نعطيها وقت وخصني نحل المشكل اللي قدامي وماشي كبيره ولا قلتيها ما جوج بيت قدام ولادك تدخل مشاكل وتم تسليم القلب. لا وواحد دابا انت عندك واحد الاساس مهم مبدا هو ديال انا في الخدمه. الخدمه انت تنسجم مع المهنه. الامر الثاني هو انك انت هذا مبدا عندك في الحياه فديما سوليسي ديما مطلوب ديما مطلوب ديما في الخدمه. وقد يكون هذه لا نابع من المرأة ان فهمه هو ادراكه شنو وقع لك من بعد الاشياء تهتم بالناس اكثر من نحن. ماشي بالنسبه لي عاد ماشي هذا الشيء اللي كدير هو اللي خصو يفهم هو اللي خصو يفهم. بارك الله بدو يديكم معاكم يا واحد انا واش قلت لكم دابا ديروا غير هذا انتم بدو شنو المغزى شنو المعنى اللي بغينا نوصلوا في هذا التمرين؟ ولف لاحظوا هذه الحركه درنا واحد سبعه مرات فما بالك داكشي الذي يتكرر في الاذهان وفي مجموعه من الاشياء ولهذا الانسان من يوصل لسن النضج كيبدا واعي لابد له من واحد المحطه فيها بعد شرعي قوي اللي هي محطه التخليل. محطه التخليل التخلية هو يجلس مع راسو ولكن بحال الأداة ديال الشوائب داخلها خصو وعارف شنو هي التحلية هي قدر التخلية اه ضروري خصنا نصفيو باش فهمتي خصنا نقيو باش دابا داك على واش شرفك الله الثوب مسخ غادي نعطرو خصنا نديرو الماسك نحيدو خصنا نحيدو عطروه ونجملوه ونقادوه، هذا هو المعنى. ولهذا حتى الله عز وجل المقصد العظيم جدا من بعد آية الكرسي ايش قال؟ لا إكراه في الدين قد تبين الرشد من الغي. الأسلوب فمن يكفر بالطاغوت تخلية ويؤمن بالله تحلية فقد استمسك بالعروة الوثقى. شنو العروة الوثقى؟ هي ديك الحلقة الباب المتينة. فقد استمسك بالعروة الوثقى لا انفصام لها. شد فيها مزيان، شد فيها مزيان. ولهذا لاحظوا حتى ملي كنقولوا ان هذا القرآن سبب او حبل الله الممدود من السماء الى الارض، الحبل لاش نديروا حنا؟ الحبل اللي كتهزوا من الفوق وتمدوا لتحت باش تشد فيه. ها؟ فمن تمسك به، الذين وصفهم الله يمسكون بالكتاب، لان هذا هو الحبل المتين. هذا كيقول لك شد في الصحيح، شد في الصحيح. يعني دابا عندما تنقولوا مثلا تنقولوا انا نحن نزلنا الذكر وانا له لا، يعني شكون يتولى الحفظ ديال القران؟ الله سبحانه وتعالى. يعني احنا ماشي بحال بنو اسرائيل والناس اللي قبل، عطاهم هما كفلهم يحفظوا الكتاب، هما اللي خصهم يصونوا. الجيل الاول والثاني مشى، الله قال لك انا اللي تكلفت بالحفظ ديال هذا الكتاب. ف قضيه حفظنا والمتون والعلماء الله يجازيهم بالخير، ولكن راه انت كي تحفظ لابد ان تتمسك بالمحفوظ. الى تمسكتي بالمحفوظ تحفظ، هذا هو المعنى. راه الابتداء العالم من يعتني بالعلم الشرعي هو كي يحفظ نفسه ابتداء، هو الارتباط بالمحفوظ. واه ماشي حقاش حنا كنحفظوا القران، الا كنحفظوا القران بس زعما كيبقى غير هو باقي. راه الله تكلف، ما كلف حتى واحد. واضح؟ وبالتالي انت ملي كتحفظ القران تحفظ نفسك ابتداء، هذا هو الاول. كنحفظه انا باش نحفظ راسي، ماشي باش نحفظه هو، هو محفوظ. واضح؟ فهذا المعنى شنو اللي بغينا نوصلوا له؟ هو اليوم هذه الفكره هذا في قوس بسيط جابوا لنا السياق ديال الايه، ولكن حتى لا اله الا الله، لا اله تخلية نفي، وعلاش كيجي الإثبات؟ إلا الله. فالقضية خصني نفهمها، وهذا منهج في التربية، في التربية منهج. في المرحلة السنية الصغرى كنحافظوا على الفطرة، الوليد زوين باغ ديفو هو زوين. الإشكال عندي أنا، حقاش أنا والديا الله يجازيهم بالخير الله يتقبل منهم ربوني، ولكن شنو جيت على وجهي؟ أنت مايل وكتقول أنت مايل ولا مايل؟ علاش طبلة مايلة؟ راك حتى مايل، عرفتي داك اللي كيقول لهم راه فين ما كنقيس كنتعكر. قلب الطيب الاول والثاني والثالث شقا عندو السبع مهرس، راه السبع اللي مهرس راه ماشي تحلم، هو فين ما قيس كيتعكر، قيس بهاد السبع اللي مهرس. فالشاهد لابد انني نحط يدي على مكمن الداء. ففي المرحلة السنية الصغرى هو حفاظ على الفطرة، في المراحل السنية المتأخرة يعني في المجال التربوي ما بين واحد 10 سنين حتى الأول 14 سنة حتى 30 سنة يبلغ سن النضج، فهذا كلها فيها هذا المنهج ديال التخلية. كتجلس وتراجع بريقاتك، كاين حاجات دخيلة عندك سلاحها الأساس باش تضبطها هو العلم، هو علم مقاد كيضبطك. المهم هذا غنشوفوه في واحد المحطة معك. الشاهد عندي مابقاش لنا وقت كثير على 12، ياك تبوز مع 12 سي بوز لا كانت تجاوزنا هي بوز كاينه هي الاولى عاد لان باش لما عاد تبارك الله بقات غاديه مزيان وخليها مزيان جيشكا. دابا غنختموا دابا ولا نكملوا حتى 12؟ لا مزيان تختموا دابا باش نرجعوا ثاني. نستأنف ان شاء الله من بعد. لا دابا شنو دابا؟ اسمح لي شنو النظام دابا؟ واش نكمل حتى 12 ودير البوز؟ لا لا توقفوا الاستاذ دابا، علاش ورجع غنديروا واحد لابوز ديال 15 دقيقه ثم نستأنف. نستأنف ماشي. اذا الختام باش نختموا، السؤال عندي هذا غيتكرر معنا بزاف، وهذا سمحوا لي غنبغي كل واحد فيكم نسمع منه، ولكن في كلمتين الى ثلاث، جوج كلمات الى ثلاث. الاخوات الله يعطيكم خير، جوج كلمات ثلاث اخوات الله يرحمكم. التمرين عندي فيه خبره، قالت المراه ملي كتلقى داويش كتقول كتسالي خليني ساكت ياك ماشي عيبه ملي تقول واحد طويل ولا قصير عيبنا عليه لا فالمراه كثرت الكلام هذه سمه من السمات عادي جدا ماشي عيب وبالتالي كاين واحد الشهر في العام العيالات ما تيديوش فيه بزاف شنو فبراير ناقص يومين واحد المره واحد السيده قدامي جالسه والله الا كنا في واحد الاداره تقريبا نص ساعه وهي دايره في التليفون كانت حدايا وملي سالت قلت لها ما نشدكش خليتها نص ساعه نص ساعه حاسبها فاهم تعلم اهم معنى اهم تعلم اهم شيء قاسك في هذه المحطه الاولى اللي تبارك الله دامت واحد ساعتين الله ربي تقريبا اهم معنى كل واحد فيكم يقول لي واحد معنى في كلمه الا ثلاث اللي قال معنى يخرج الدرس تفضل من دون ما بغيت تفضل اهميه المعنى اهميه المعنى تبارك الله شوف الرجال عند المرض ومات تفضل اللي بغى اللي بغى يتكلم اداره بين الام والزوج اداره بين الاختلاف بين الام والزوج ما بين الام والزوجه اها اداره الاختلاف بين الام والزوج تفضل سؤال المعنى تثبيت المعنى تحديد القيم فرق الاتفاق الصف داز نجح المعنى العميق ليش القيم فرق الله تحديد المعاني ضرورة تحديد المعاني مفهوم قيم المعنى يحدد الانطلاق ممتاز أهمية تحديد المعنى تعرف القيمة مؤشر القيمة هو السلوك صح؟ القيم محركة السلوك روكيتش هذا من علماء النفس المتخصصين في الجانب القيمي يقول لك القيم هي الأشياء التي تحرك وتتحكم في أحلامنا وأهدافنا وطموحاتنا وقرارنا وسلوكنا واختياراتنا في الحياة دون أن نعيها بشكل خفي وهذا أمر خليتم محل حلي باش تولي حلي البوصلة تاس أهمية سؤال معرفة المعنى الآخر مؤثر القيم تعرف القيم سؤال معنى القيم تتحكم في قراراتنا تعريف معنى معنى بتحديد بلومباتي بس المعاني المشتركة تستمع مشاهد